نعود للحديث عن هذه الفرقة النادية. فرب سائل يسأل يقول: كثر الحديث عن أهل السنة والجماعة وكل يقول لما لا تنضمون لأهل السنة والجماعة، ويسأل يقول أين هم، أين هذه الفرقة الناجية لكي ننضم إليها؟ فمن جواب يا شيخ؟ يعني هو الوصية من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجماعة والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعني بالحقيقة أمرين، يعني الانضمام إليهم عضويا، ولعل هذا هو الذي يشكل على الناس اليوم، يقول أين هم كأعضاء أو كيف انضموا إليهم عضوا فردا مع أفراد مع مجموعة قائمة، ولكنه يشمل أيضا ما هو أهم من ذلك وهو الانضمام إليهم معنويا، أي أن يكون الإنسان على منهجهم متبعا لآثارهم مقتديا بهم، وهذا هو الأصل، المنهج هو الأصل، والاجتماع إنما يكون على المنهج، فالأفراد يجتمعون وفق المنهج وعلى هذا المنهج. فمن جهة المنهج موجود الحمد لله محفوظ من حفظ الله عز وجل، ومن أراده فهو ميسر لمن أراده. أما الأفراد فأيضا الحمد لله لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولا تخلو من أهل السنة والجماعة ولله الحمد، بل هم في هذا الزمن والحمد لله أكثر منهم منذ عقود النظر مثلا، فهم موجودون. لكن الذي قد يخطئ فيه بعض الناس تصورهم أن أهل السنة والجماعة لابد أن يكون بالضرورة حزبا سياسيا معينا أو حزبا من الأحزاب الموجودة على الساحة المعينة، ولا الذي ينضم إليهم أو يبحث عنهم ينضم إليهم، والذي لا ينضم إليهم لا يكون منهم، هذا غير صحيح، لأن صور التجمع العضوي تختلف بحسب العصور وبحسب الأحوال، وأما الاجتماع في ذاته هو مطلوب ولا شك، لكن تختلف صوره بحسب مقتضيات ذلك الاجتماع. قد يجتمعون في عمل من أعمال الخير والدعوة، وقد يجتمعون اجتماعا عضويا متكاملا فيما لو اقتضى الأمر يكون كالجسد الواحد فعلا للأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما يقول بعض المجتمعات ضرورة يكون تحت إمارة واحدة وقيادة واحدة وجهاد واحد في سبيل الله عز وجل. والحمد لله نحن الآن نرى بواسير ووادر الخير في معظم بلدان العالم الإسلامي من وجود هذه المجموعات أو التجمعات أو المدارس على اختلافها، كلها والحمد لله من أهل السنة، يعني من كان على منهج أهل السنة والجماعة الذي هو الأساس المنهج، هم أيضا الحمد لله لهم نوع اجتماع، بل أنواع مختلفة من الاجتماع كمدرسة أو جامعة أو عمل دعوي، هذه موجودة، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود وتكون نواة للاجتماع العام الكبير المنشود لأهل السنة والجماعة في هذه الدنيا، حتى يكونوا يدا واحدة من شرق الدنيا إلى غربها يحاربون أهل الشرك والكفر والبدع والضلالة.